يمكن ثلاثة أعوام أو أكثر. لهذا يجب أن نقدر الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة. فإذا كان بناء القصر يستهلك أو يستورد ثلاث سنوات وهدمه ثلاث ساعات معناه أنه كذلك بناء الأمم في دياناتها وأخلاقها تستوعب مدة طويلة، فعلينا بالصبر والمصابرة. كما أني أقول إن هؤلاء الأهل الذين يجدون من أبنائهم وبناتهم اتجاها سليما لا يحل لهم أن يقفوا أمام دعوتهم الحق من يدلهم إلى الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه، فإن هذا والله أكبر من نعمة المال وأكبر من نعمة القصور والمراكب وغير ذلك. عليهم أن يحمدوا الله وأن يشجعوا أبناءهم وبناتهم وأن يتقبلوا ما يقولون، وإذا كان فيه شيء من الشدة والخروج عن الاعتدال فإن الأبناء أو البنات إذا رأوا تقبلا فإن ذلك يهون من غلائهم وغلوهم. لكن الذي يجعل الشاب الداعية من ذكر أو أنثى يجعله يتضجع ويتضايق أنه لا يجب من أهله أن يقبل، فالواجب على أهله أن يتقبلوا منه وأن يعاملوه بالإرشاد والمسلك الحسن حتى يتم الأمر لهؤلاء وهؤلاء. ما أدري مجالي. وكيف يا شيخ نربط بين هذا وبين نهر الرسول صلى الله عليه وسلم كسرى ومن لحلق الإحسان؟ هذه مسألة خاصة، إن صحت فهذه مسألة خاصة أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين قوة الإسلام أمام هؤلاء الكفار. والله عز وجل يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم. ها؟ طيب. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين قوة المسلمين ويغيظ الكفار. نعم. إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى، وربما يكون فيها فائدة كثيرة إن شاء الله. نعم. اكتب سؤالك بارك الله فيك. التعليق معلق. لا ما اسمح اذا سمحوا لك الاخوان ما في معنى تسمحون له. طيب إذا طلقت له عليك وحده ولا غلط سنة فأنا دحين أقل. السؤال يقول من مخاطب مع زوجتي أو مع أطفال وطلق زوجته ثلاثا أو أربعا ما يقول؟ بس ما قلت أنت طالب لكن هل أنت قلت أنت طالب أو أنت طالب الأولى على المشروع عند أكثر أهل العلم خلقها، والثانية خلقها إلا بالنسبة نحاول يا أخي أرى الآن ما تفهم هذا الرمضان يعني ما تفهم إلى الآن.

ولكن إذا قال قائل لماذا ينسخ لفظا؟ ما هي الحكمة في نسخ لفظا مع أهميته؟ الحكمة عندي والله أعلم إظهار فضل هذه الأمة وامتثالها لأمر ربها، فهي ترجل وإن كان الرجل ليس ظاهرا في القرآن، بينما له الرجل عندهم مكتوب في التوراة ويحاولون إخفاءه. اليهود نزل الرجم في التوراة عندهم، ولكن لما كثر الزنا في أشرافهم والعياذ بالله قالوا كيف نرجو من الأشراف؟ كيف نرجو فلان بن فلان من أسيادنا وأشرافنا؟ قالوا ضعوا حدا، ضعوا عقوبة أخرى، فوضعوا العقوبة فصاروا يسودون الزاني ويركبونه حمارا هو والزانية، أحدهما وجهه إلى دبل الحمار والثاني وجهه إلى رأس الحمار ويمشون بهم في الأسواق. قالوا وهذا العار يكفي عن الرجل، فشاء الله عز وجل أن يزني رجل لامرأة منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدونه.